الاب الابن الروح القدس الاله الواحد امين. مع بعض الاسئله، الاول قبل ما اقول اسئله، في ناس بعتلي ورقه بيقولوا ان هم طلبوني اني اصلي على مريض في الدور الاول، فانا اعتذرت لاني ما اقدرش اطلع الدور الاول، وبعدين شافوني بصلي في بيت فلان في الدور الثالث، هل يا ترى لانهم مبسوطين ماديا؟ اولا احب اسجل كذب وافتراء صاحب الورقه، لاني انا ما بعملش حاجة غير اني ازور مريض احيانا يعني، وعمري ما قلت ان انا ما اقدرش اطلع الدور الاول، فانت مش بتفتري علي، انت بتفتري على ربنا. الحاجة التانية اني انا لما بزور مريض ما ببصش ده غني ولا ده فقير، لاني ما باخدش منك ولا من غيرك حاجة، فانت كذاب ومفتري. والبيت اللي انت بتقول الدور التالت ده انا ما طلعتش، انا حضرت جنازته لكن ما زرتوش وهو مريض، ايه رايك؟ لكن ربنا يسامحك. وافرض اديتني فلوس، يعني اتهدت الدنيا، افرض اديتني انت ولا غيرك فلوس، ايه اللي هيجرى يعني؟ يا ابني ده في ناس بتعمل اكلين وممكن تستخسر في الكنيسة 200-300 جنيه حجز مثلا، وبعدين يا ريت كنت تقرا في الجرايد الرقاصة الفلانية واخدة 30,000 دولار، والفلانية التانية واخدة 20,000، وده واخد مش عارف كام. يا ناس يا ناس، طوبوا قبل ما تموتوا، طوبوا قبل ما تموتوا، اسلك بأمانة يا ابني، ما عادش في وقت، اسلك بأمانة. حتى لو انا غلطت اغفر لي وصلي من اجلي عشان ربنا يديني استقامة في تصرفاتي وسلوكي، وانا ملاك يا ابني، انا مش ملاك، لابد هغلط. ومع الحكاية دي ان شاء الله وعشنا هيكون لنا يوم روحي يوم السبت 25 فبراير شهر ده يعني، والحجز من اول النهارده السبت 25 فبراير. سؤال بيقول ان رب المجد يسوع كان بيظهر في العهد القديم ومن ضمن الظهورات لابينا ابراهيم اكثر من مره، وظهر للثلاثة ستيا القديسين وهم في اتون النار، فهذا الظهورات دي كانت بلاهوته وناسوته؟ ولا كانت بلاهوته فقط لان لم يكن قد تجسد من السيدة العذراء مريم؟ عايز اقول لك ان صورة رب المجد يسوع، الكلمة صورة التجسد دي، الصورة دي منذ الأزل يعني ما لهاش بداية، وهي دي لما بيقول خلقنا الإنسان على صورتنا، أهي دي صورة رب المجد يسوع اللي هي منذ الأزل. فلما جه خلق آدم خلقه على الصورة الأزلية، الكلمة المتجسد، الصورة الأزلية اللي هي في ذهن الله منذ الأزل من قبل تأسيس العالم. فلما جه خلق آدم خلقه على الصورة دي، ده من ضمن الصور، وإن كان الصورة عبارة عن آدم وكلمته وروحه على صورة ربنا، واخد بالك؟ آدم ناطق وعاقل وحي على صورة ربنا وهكذا. فلما كان بيظهر في الظهورات دي لينهد عقل الإنسان على سر التجسم. يعني جسم يظهر لأبينا يعقوب في صورة إنسان يصرع حتى طلوع الشمس. يعقوب يصارع ربنا اللي ظاهر في صورة إنسان، ربنا اللي ظاهر في صورة إنسان، ويقول له اطلقني، فيعقوب يقول له لن اطلقك ان لم تباركني، وباركه هناك. يظهر لمنوح ابو شمشون في صورة إنسان، يظهر لأبينا ابراهيم في صورة ملاك ومعه ملاكين، وهكذا ظهورات مختلفة عشان يعد ذهن الإنسان لسر التجسد. يعني كلم موسى على هيئة نار في عليقة، وكلم الآباء في صور مختلفة، ويقول في الرسالة للعبرانيين الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا نحن في الأيام الأخيرة في ابنه. كلمنا في ابنه، الكلمة المتجسد. واحدة بتقول انا مشكلتي ان ابويا ساب المسيح من 10 سنين، واتخطبت بعديها رغم ان اهل العريس كانوا معارضين عشان موضوع ابويا، وبعد فترة من المشاكل اثروا على ابنهم ففسخ الخطوبة، وبقالي 4 سنين بيتقدموا لي عرسان كتير اخلاقهم ممتازة اي بنت تتمناهم، بس الاهل بيرفضوا علشان ابويا، رغم ان العريس يبقى متمسك بيا، بس في النهاية بيخضع لاهله. انا تعبت، رغم اني بتعرض كتير في شغلي المضايقات. هل الله بينتقم من ابويا فيا؟ طب انا ذنبي ايه؟ لا يا بنتي، ابوك مش بينتقم، الله مش بينتقم من ابوك فيكي، لان الله بيحبك محبة كبيرة قوي، والتجربة دي اللي انت ملكيش ذنب فيها اعتبريها بركة من الله، والله هيبعت لك اللي عارفه هو في الوقت المناسب. لكن اصبري واثبتي في المسيح، له كل المجد. ولا يهمك، المفروض ان كل انسان يحترمك ويقدرك ويرفعك ويشيلك في العين. لكن الناس اللي هي تفكيرها على قدها واللي بتوزن الامور بموازين عقلانية بشرية، بتوزن الامور بموازين عالمية بلا حكمة، الناس دي ما بتقدرش. لكن ان كان الانسان مش بيقدرك، الله بيقدرك، ولابد هيعوضك ويديك نعمة وبركة، وانت انسانة محترمة جدا جدا في المسيح يسوع. يكفي ان ابوك اللي كان مفروض يسلمك الايمان، ابوك ضاع واختار طريق الشيطان، لكن انت اثبتي وثبتي ايدك في ايد سيدك ورجليكي على طريق الخلاص. واحنا هنصلي لك، الله يديك نعمة، وان شاء الرب قريب هتبعت لنا ورقة تقولي انا اتخطبت واتجوزت. واحد بيقول انه مكتوب في بشارة معلمنا متى، انتوا ايضا تجلسون على 12 كرسيا تدينون اصباط اسرائيل 12. فمن هو 12 اذا كان يهوذا مسلمه شنأ نفسه؟ ما هم اختاروا لذال يهوذا، اختاروا مكياس في بداية سفر الاعمال بعد ما الرب صعد في يوم خميس الصعود، رجعوا للعلية وقبل حتى ما يكتبوا الصلاة عملوا قرعة واختاروا واحد قالوا يشهد معانا بقيامة رب المجد يسوع. والقرعة جات على امتياز وبقوا 12، فابتدوا الصلاة في العلية لمدة 10 أيام وهم 12. واحد يقول انه سمعني في عظم بقول ان ربنا بيقول يورث محبيه رزقا ويملأ خزائنهم. ايوه ده مكتوب كده. فبيقول لكن اللي بيحصل دلوقتي ان المؤمن واللي ماشي في طريق ربنا مصاب دايما بالمشاكل، فايه معنى هذه الآية؟ طبعا ربنا كل اموره بحكمة يصنعها، يعني يقول لست تفهم الان، يعني هتسأل فلان ده عيان ليه على طول مع ان فلان تقي، فلان ده معذور ليه مع ان فلان بتاع ربنا، لست تفهم الان. نمرة واحد في اهتمامات ربنا بينا هو خلاص نفوسنا، يعني قبل ما يهتم باللقمة اللي بناكلها، وقبل ما يهتم بالهدمة اللي بنلبسها، وقبل ما يهتم بجسدنا بيهتم بخلاص نفوسنا. فيشوف ايه اللي يعطل خلاص نفوسنا ويعالجه كطبيب حقيقي. يعني ابن فلان عنده نقطة ضعف مثلا، ده جسمه حيل وشاب وفتى وممكن مخه ياخده بعيد عن ربنا، فتلاقي ربنا يسمح له بمرض. شوف ربنا شايف ان الفلوس ممكن تهلك فلان، فتلاقيه ممكن يعطل رزقه شويه. هتقول ليه ربنا بيعمل معاه كده؟ كان واحد شرير جنبه عايش متدغدد، قال الشرير ده هالك هالك اعطي مسكرا لهالك، لكن ده ابني انا خايف عليه، القرش في ايده نار انا باخد النار من ايده عشان يخلص. ولما الحالة تضيق شوية بتلاقي فلان يصلي ويجري على الكنيسة، وصلي ابونا وصلي اخونا، ايه الحكاية؟ ان اتزنقت شوية. انما لما تتفك تلاقي هو يفك ويجري بعيد عن ربنا. فربنا يعمل كل اموره بحكمة. فما تقسي امور الخلاص بالامور الزمنية، يعني امور الخلاص ما تتقاس بكتر المال ولا بالصحة ولا بالجمال ولا البغدادة في العالم، لا، امور الخلاص تتقاس بالامور الروحية. الامور الروحية، وتلاقي اولاد ربنا ممكن لما تضيق بيهم الحال تملي تلاقيهم في مسرة وراضين وشاكرين، تلاقيه يشكر على النوم، لا يمكن يتضجر ولا يشكي ولا يقول اي حاجة. يا اخونا اللي قاعد على المكسر ما ينفعش كده. واحد بيقول اني انا قلت ان الشيطان في جورنال المشاهير يعني قلت ان الشيطان ممكن يتسبب في عدم الزواج ومنع الانجاب لسنوات كثيرة. لما يكون الانسان غير مؤمن او انسان عايش في الخطيه الله يسمح ان الشيطان يكون له سلطان عليه، يسمح يعطل الخلفة، يعطل الجواز، ده بسماح من الله، بسماح من الله. كلام ده علاجه بالإيمان بيسوع المسيح له كل المجد، وعلاجه بتوبة الخاطئ ورجوعه لربنا. ان كان شيطان اقول باسم يسوع المسيح الناصري تخرس لغاية اخر العزة، واي حس يطلع تاني يبقى دي هي الانسانة دي تطلع برا. بيسأل عن أحداث قبل القيامة بالتفصيل، بالتفصيل دي عايزة أيام وسنين عشان نحكي فيها، لكن هقول لك إن من ضمن الأحداث المشهورة الإنسان طول عمره بيحارب بالعصاية والنبوت والسيف والنجلة واسمه ايه ده السهم او الرمح، طول عمره الانسان ابتدى يحارب من النص الثاني للقرن العشرين من سنة 1945 لما انضربت القنبلة الذرية في اليابان في هيروشيما وناجازاكي، دي اللي اسمها حرب. قال رب المجد يسوع تسمعون بحروب واخبار حروب، اعلموا ان الصيف قريب. دي احداث. حاجة تاني قال زلازل في اماكن، زلازل في اماكن. زمان لما كان يحصل زلزال في بلد محدش يضرب غير الناس اللي حسوا بيه لان مفيش وسيلة اتصال، انما دلوقتي يحصل زلزال في روسيا في نفس الوقت نسمع بيه هنا، زلزال في اليابان في نفس الوقت نسمع به هنا، واخد بالك؟ اولا زلازل في اماكن يعني معناها التكنيك الحديث اللي حوصل بين اخبار الزلازل، والحاجه الثانيه انه تكرار الزلازل في اكثر من مكان في وقت واحد. الكلام ده ابتدينا نحسه ونشوفه دلوقتي. حاجه ثالثه يقول لك اوبئه ومجاعات. أوبئة تدينا نسمع كلمة وباء، الالتهاب الكبد الوبائي، وابتدينا نسمع عن أمراض عجز الإنسان عن إنه يلاقي ليها علاج. رب المجد يسوع اتكلم عن الأوبئة والمجاعات. جانب كبير من العالم عايش تحت خط الفقر، تحت فق خط الفق. مش ضروري مجاعات يعني انسان مش هيلاقي لقمة ياكلها كذا يوم ويموت. لا. يبقى ناس في بلاد كثيرة عايشة جعانة. عايشة جعانة. يعني حتى هنا مثلا. قل لي بقى فلان اللي بياخد مرتبه مثلا في الشهر 200 جنيه انا حقول. وعنده 5 عيال. قل لي حياكلوا ايه دول؟ حياكلوا ايه؟ دي مجاعة. مجاعة وعلامات كتير يا ابني. اقول العلامة دي في الاخر. من كثرة الاسم يعني الاسم والخطية هتزيد تبرد محبة الكثيرين. وانا هسأل سؤال، هل يا ترى الخطية زادت؟ خطية مالت الدين مال، خصوصا لما ابتدت القنوات الفضائية والنت والحاجات دي والبتاع على قفا من يشيل زي ما بيحكولي يعني زي ما بيحكولي. الناس غلقت في الوحش، غلقت في الوحش وعزت التوبة، عزت التوبة من كثرة الاسم. اما المصيبة الكبيرة تضرب محبة الكثيرين. ولما يقول تضرب يعني ناس كان عندهم محبة او ناس مؤمنين او ناس مسيحيين. تضرب محبة الكثيرين على رأي واحد. ومرة بنينا عظة على الحتة دي، قال نفسي اشوف 2 بيحبوا بعض. ده كان بيتكلم على جماعة معينة. نفسي اشوف 2 بيحبوا بعض. يا نهار ابيض، ما هي دي علامة، دي علامة. المهم كفاية شوية الاسئلة دينا ونخش في موضوعنا. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. قبل ما اتكلم اقول شوية حاجات. واحد بيقول اتمنى اني اسلك في الطريق بالكمال كما سلك اباؤنا القديسين واعيش معيشة مقدسة وطاهرة في المسيح يسوع. ويكون كلامي بيعبر عن مسيحيتي وديانتي الطاهرة النقية. واتمنى ان تكون اعمالي تليق باعمال ابناء الله، ان احنا اخذنا البنوية بيسوع المسيح. اني اشعر بارتياح شديد وحياة جديدة في هذا الاجتماع. احس برهبة المكان واقول ما ارهب هذا المكان. انا مواظب على الاجتماع وبشعر بانجذاب غير طبيعي لهذا الاجتماع. اعرفك اني كان عندي مشاكل كبيرة اوي في الحياة، وفي يوم واحد حياتي وكل مشاكلي انتهت ببركة هذا الاجتماع. واحد بيقول كنت بعاني من ألم في ظهري من 7 سنين وبركة الرب يسوع الحاضر في الاجتماع قدمت توبة وطلبت من الرب يسوع ان يشفيني. كان الألم في ظهري ورجلي الشمال وتم شفائي تماما ولا عدت اشتكي من اي مرض في ظهري ولا رجلي. قال لي اخت بتعاني من ازمة قلبية. كانت هي واصحابها بيصلوني في الاجتماع وفي ذات يوم رحت للدكتور المعالج وبعد الكشف قال لي نشكر الله لان حصلت معجزة كبيرة وألف مبروك عليك. اقول شوية كلام قيد يداي. كيف انسى قلبه العافي الكبير من عفى عني ومن دي ترنيمة ترنيمة هو كتبها. يا سلام هبني انسى سيدي ذاتي هنا فعنادي مش عارف اذاقني العنا قد اذاقني العنا واغني في حياتي عالما اني غريب ذاكرا انك ربي سوف تأتي عن قريب. يا سلام حبيبي حلو لو توحي حيوح على كل حلو حبيبي حلو دوت حي حي حلاوة كل حي وحبيبي حي دوت حي حي حلاوة كل حي. العربين السماء نضيئوا هنا عربون السماء نضيئوا هنا. مش بتشوف واحد مضلم كده لسه مدقش لسه مدقش. المهم احكي لكم حكاية. بيقول الكتاب المقدس قبل ما ابونا ايليا المبارك يصعد للسماء هو صعد للسماء في ايه؟ في مركبة نارية وكان له تلميذ اسمه ايه؟ اليشا. كان له تلميذ اسمه اليشا. مرة بيقول لاليشا قبل ما يصعد كان في منطقة اسمها الجلجانز قال إلي لأليشا امكث هنا. خلوا بالكم من كلام معي امكث هنا لأن الرب قد أرسلني إلى بيت إيلي. فقال أليشا حي هو الرب وحية هي نفسك أني لا أتركك ونزل إلى بيت إيلي. راحوا بيت إيلي بعد شوية. انا حسيت طبعا شوية كلام ما يلزمناش دلوقتي. بعد شوية ايليا قال لاليشع امكث هنا. ده مرة تاني، ده مش كلام وكان، مرة تاني امكث هنا لان الرب قد ارسلني الى اريحة. في الاول ارسله فين؟ الى بيت ايل، وهنا الرب قد ارسلني الى ايه؟ الى اريحة. امكث هنا. فقال حي هو الرب وحية هي نفسك اني لا اتركك. مرة ثالثة بيقول الي لأليشع امكث هنا لان الرب قد ارسلني الى الاردن. فقال حي هو الرب وحية هي نفسك اني لا اتركك. وبعدين مشوا هما الاثنين. وخمسين راجل اتلموا كده على الشط عند نهر الاردن من بني الانبياء، وقفوا قبالتهما من بعيد، وقفوا الاثنين ايليا واليشع على شط الاردن. فايليا خد الثوب بتاعه الرداء يعني ولفه وضرب الميه، فانفلق الاردن الى هنا والى هنا، وبقت ايه؟ سكه. يقول فعبر كلاهما في اليابس. فعبر كلاهما في اليابس. لما عدوا هما الاثنين ايليا بيقول لأليشع في الميز وقال له اطلب اي فلة، اطلب ماذا افعل لك قبل ان اؤخذ منك. طبعا في النص الثلاث حاجات اللي انا قريتهم دول كانوا بني الانبياء يجوا لأليشع ويقولوا له مش سيدك هيتاخد منك، يقول لهم انا عارف بس اسكتوا. المهم بيقول له اطلب ماذا افعل لك قبل ان اؤخذ منك. فقال أليشع قال له ايه؟ ليكن نصيب اثنين من روحك علي. انا عايز نصيب اثنين. قال له صعبت السؤال، فان رأيتني اؤخذ منك يكون لك كذلك وإلا فلا يكون. يعني لو شفتني وانا بتاخد منك يبقى طلبتك هتستجاب وإلا لا. بينما هم ماشيين كده الا مركبه من نار وخيل من نار فصلت بين الاثنين، فصعد ايليا الى العاصفه في السماء. وأليشع عمال يبص، كان أليشع يرى وهو يصرخ يا ابي يا ابي مركبه اسرائيل وفرسانها، ولم يره بعد. يعني ما عادش يشوف، لم يره بعد. أليشع مسك هدومه وراح قطعها اثنين، واخد الثوب او الرداء بتاع ايليا اللي وقع منه. ايليا لما طلع الثوب وقع منه الذي سقط عنه، وضرب الميه وقال اين هو الرب اله ايليا، ثم ضرب الماء ايضا فانفلق الى هنا والى هناك. فعبر أليشع. لما شافوا بنو الانبياء اللي في أريحة قالوا استقرت روح ايليا على أليشع، فجاءوا للقائه وسجدوا له الى الارض. كلمتنا بنعمة ربنا النهاردة البسيطة بعنوان نصيب اثنين. نصيب اثنين. هقول من الاول، لاحظتم ان ايليا بيقول لأشيع يا أليشع ثلاث مرات، يقول له ايه؟ سامعين معايا ولا لا؟ ثلاث مرات يقول له ايه؟ امكث هنا. على ايه؟ خليك انت، امكث هنا لان الرب قد ارسلني الى بيت ايه، امكث هنا لان الرب قد ارسلني الى اريح، امكث هنا لان الرب قد ارسلني الى الاردن. ثلاث مرات يرد عليه أليشع يقول له ايه؟ حي هو الرب وحية هو نفسك اني لا اتركك. امال ايه يا أليشع؟ أنا أتبعك أينما تمضي. إلي رمز لرب المجد يسوع، وأريش رمز لي وليك وليك. كل شوية يقول له أمكث هنا، لا أسيبك وأروح فين؟ يعقوب يمسك فيه يقول له اتركني يوم أسيبك إزاي؟ أروح لمين؟ ولمن نذهب حكلام الحياة الأبدية هو عندك. يقول له معلمنا بطرس ولا واحد تاني يقول تركنا كل شيء وتبعناه، وحتى لو قل له أتبعك أينما تمضي. واحنا من الألف نقول أتبعك أينما تمضي، ده بيختبر إيمان. وخليك هنا، لا لا دورك لازق فيه. مفيش أحلى من وأجمل لما أكون بصلي كده وأقول يا ربي أنا بتلزق فيك، أنا مش هعدل الكون ولا هزود ولا نقص في خدمتك، لكن أنا بتلزق فيك، أنا بتلزق فيك. أتبعك أينما تمضي، أتبعك يا سيدي أينما تمضي، فاستلم إرادتي وكل ما عندي. أتبعك يا سيدي أينما تمضي، فاستلم إرادتي وكل ما عندي. أحبك يا سيدي وليكن حبك مالكا على قلبي. أحبك يا سيدي وليكن حبك مالكا على قلبي. اشغلني دوما بالحياة الأبدية، ولتكن أفكاري في المدينة البهية. اشغلني دوما بالحياة الأبدية، ولتكن أفكاري في المدينة البهية. أحبك يا سيدي وليكن حبك مالكا على قلبي. أحبك يا سيدي وليكن حبك مالكا على قلبي. زمان في العهد القديم كان في عيلة وحصل جوع في الأرض، فالعيلة دي سابت بيت لحم وهجروا إلى بلاد مؤاب. مؤاب يعني بلاد الأمم، وبيت لحم رمز للحياة والعشرة مع الله. الراجل كان اسمه ألي مالك، ومراته اسمها نعمي، وكان عندهم ولدين، كان عندهم ولدين. راحوا مؤاب لان عرفوا ان في اكل هناك، فهو راضين يتجوزوا. واحد اتجوز واحده اسمها عرفه والثانيه ايه رعوس. المهم جه مات الزوج ومات الولدين، واستلمت الحمى وحريم ولادها الاثنين. فقالت سمعت بعد كده ان الجوع خلاص خلص، فعايزه ترجع بيت لحم. فقالت للبنتين خليكم انتوا هنا، شوفوا حالكم انتوا، كل واحده ترجع لامها وتتجوز. قالوا لا نمشي معاك. لا مش لا واحدة منهم رفت كده اللي هي عرفة فقبلت حماتها ورجعت. وأما راعوس فالتصقت يقول الكتاب وأما راعوس فوثقت بها أكلها بيكي نعمد رمز للكنيسة رمز للإيمان رمز للمسيحية رمز لطريق الخلاص أما راعوس فلصقت بها فنعمي حمتها قالت لها سلفتك ارجع انت زيها قالت لها لا تلحي علي أن أتركك وأرجع عنك ملين حيثما ذهبت أذهب وحيثما بت أبيت إلهك إلهي وشعبك شعبي وحيثما مت أموت أندفن هكذا بتقول حيثما مت أموت وهكذا أندفن هكذا يفعل الرب بي وهكذا يزيد إنما الموت يفصل بيني وبينك. يا سلام لما رأت أنها مشددة على الذهاب معها كفت عن الكلام إليها فذهبت كلتاهما حتى دخلت بيت لحم بيت الحياة بيت الحياة لصقت بها لصقت بها. وهنا بيتكلم عن أليشع اللي لصق بإيليا امكث هنا لن أتركك لم أتركهم في سجن أو ضيق أنا معك طول الطريق أنا معك إذا كنت أنت بتوعدني وتقول أنا معكم كل الزمان إزاي أسيبك أسيبك وأروح لمين أسيبك وأروح لمين من يعزيني من يفرحني من يسندني ويرشدني ويهديني أنا لي مين غيرك يا يسوع مش حافظ الكلمة يومين يومين غيرك ارحمها انا وانا ليومين غيرك حبيبي حبيبي ليومين غيرك افرح بالمسيح افرح بالمسيح افرح بالمسيح قريب حنشوف ياسين يا سلام مبارك اسمك مبارك اسمك احنا فرحانين بيك احنا بنصوب نفسنا واحنا موجودين في محضرك فرحانين فرحانين فرحانين انا فرحان بحبيبي فرحان انا فرحان بحبيبي فرحان عايش في امان عايش في طمان عايش في امان عايش في طمان يا ريت عرفتك يا ريت عرفتك يا ريت عرفتك يا ريت عرفتك من زمان جوع زلازل في البلدان جوع زلازل في البلدان وانا شبعان بيسوع شفاء وانا شبعان بيسوع شفاء يا ريت عرفتك من زمان أبويا وسيدي أرفع لك تمجيدي أبويا وسيدي أرفع لك تمجيدي يا فرحي وعيدي مشوار البرية يا فرح روحي وعيدك من شوار البلوش يا حبيبي وشجرة اللي حمل خصاصي حبيبي وشجرة اللي حمل خصاصي وش تم مخلصي من نوم الغالية وش تم خلاصي حبيبي. حاجة تانية بعد ما قال له لا يمكن اسيبك قال له طب تعالى راح وقفوا جنب الاردن كده اللي هو خد الكود بتاعه ولفه وضرب المية فانفرق الى هنا وهناك الاردن بقى يابس فعبر كلاهما في اليابس الاثنين عدوا بمعجزة كبيرة رايح فين يا ايليا واليشع معاك في عشرة قوية دخل به للعمق عبد نهر الاردن عبد نهر الاردن عبد المنظور عبد المحسوس دخل في عمق عشرة مع الله وانا بتأمل في الحتة دي صدقوني عقلي تهخ قد ايه فرحت فرحت ان ربنا عايز ياخدنا من ايدنا بس لما نتمسك بيه عايز ياخدنا من ايدنا ويدخلنا الى عمق الى بحر سباحه لا يعبر عايز يرفعنا عن مستوى الجسد عن المنظور عن العالم عبر كلاهما في اليابس مش في ميه مش في نهر ممكن يعقلنا عن ان احنا نعبر لا الهنا يدوس بينا الصعب يدوس بينا الصعب ويعبرنا الى اعماق الشرك كما كرم ومجد ليك حبيبي الحلم حبيب عمق الشرك عبروا الاثنين دخلوا ايليا واليشع وانت والمسيح تخش في اعماق جديدة وانت والمسيح له كل المجد يعبرك الى اعماق جديدة وعشرة ونختبر اختبارات حلوة ونبقى حاجات نتكلم بيها ونفهم بيها ويبقى لنا موضوع ومواضيع نتكلم عنها والنادي ونقول تعالوا ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب بدل ما بنحشف امور هايفه وفي الامور العالميه نفرح بربنا واقول الرب كم صنع بي ورحمني عبر كلاهما في اليابس عشره عشره تلاقي الانسان الامين كل يوم بيزيد كل يوم بيزيد في المحبه في الايمان في الفرح في الصلاه في الاتباع في المسكنه الحقيقيه بيزيد زرعه ربنا بتزيد انت زرعه ربنا وانت وانا انتم فلاحه الله ندخل الى العمق بلاش تستمع الشط بل الانبياء وقفوا على الشط الثاني واقفين يتفرجوا وان كانوا دول قديسين لكن واقفين يتفرجوا اليشع بس اللي دخل معاه وعبر معاه وعبر معاه النهارده ربنا عايز يمسك ايدينا ويعبرنا الى افاق جديده امين قل له امسك ايدي دخلنا العمق العشره معاه ساعدني ادوقك وادوق حلاوتك ادوق مواهبك يا رب ادوق عملك العظيم عملك السرائر المجيد ادوقك يا رب ادوقك من جديد صلي لربنا هو موجود وحاضر معانا خد بايدي يا رب عديني مش الاردن لكن عديني عن الامور الجسدانيه الامور المنظوره امور واحد زائد واحد يساوي اثنين لا خد من جوه خدنا الجوع عشان ارى من لا يرى كرامه ومجد ليك كرامه ومجد ليك وانا بصلي بقول له مش انت واقف قدامي ده النهارده هيقول له دلوقتي ابونا مكاري بيقول شفت المسيح وبيقول الرب قال لي ما لا شك ما لا شك الله في العشاء مبارك اسمك. انا فرحان بيه، انا فرحان بيه. اللي عمل معايا ما يتوصفش. اللي عافقين لما نقعد نتأمل، خصوصا لما تكون دقت ربنا، تقعد تفكر كده عملوا معاك، عملوا معاك. مش ابوك عنده فجنين؟ ابوك السماء حيورثك السماء اللي ما شفتوش عين، اللي ما شفتوش عين. مش هنا بتاكلوا عيش وتملوا بطنكم ميه وملح، هناك طبعا ما فيش اكل ولا شرب، لكن حيكون هو طعامنا وحلاوتنا وزادنا وزودنا ومحبتنا، ونعيش ابديه ملهاش نهايه، ابديه ما تنتهي. شو حزن هنا ما فيش، ابديه ما تنتهيش، وحزن هنا ما فيش، لها نشالة يا حنيش، يا فرحنا بيسوع الحي. يا لنا لوعدنا جاي، يا فرحنا بيسوع الحي. يا لنا دوعدنا جاي، رح يجعل سحابك ما قال الكتاب، رح يجعل سحابك ما قال الكتاب. افرحوا يا حبنا، يا فرح بيسوع الحي. لنا دواب نجاي، فرحنا بيسوع الحي. لنا دواب نجاي. أرض الشركة لما عبروا دخلوا الاثنين مع بعض في عمق الشركة، بيقول اللي هو لإليشع قال له اطلب. يا سلام، شوف انت في محضر ربنا يقول لك اطلب اطلب. هيقول لك هس المملكة ليك؟ لا، ولا مملكة ولا بتاعها. اطلب اللي تقوله هنفذه. لكن شوف إليشع الحكيم يقول ايه؟ ليكن نصيب اثنين من روحك علي. يعني ايه؟ عارفين كان من امتياز البكورية زمان ان البكر يكون له ايه؟ نصيب اثنين. يعني انا اكون ابنك، انا اكون ابنك، اتمتع بامتيازات البكوريه، انا اتبعك واعمل اعمالك. من يؤمن بالابن، من يؤمن بي، فالاعمال التي انا اعملها يعملها هو ايضا، بل واعظم منها. نصيب اثنين قوه، نصيب اثنين فرح، نصيب اثنين سلطان، نصيب اثنين ابن لله. اشكر ربنا ان احنا صرنا اولاد الله، كرامة ومجد ليك، وبقيت ابنه، وبقى هو ابويا، بيعملني بالحنية اكثر من ام واخويا. يا هنانة يا هنانة يا هنانة، بقينا اولاد ربنا. لما نصلي نقول ايه؟ يا ابويا يلي في السماء، ليكن نصيب اثنين من روحك علي بكورية. عمق العشرة عشرة قوية وبكورية، ولحد يا سيد مجيني، وتملى فيك بالعيش. لحد يا سيد واتملى فيك بالعين، اسمع قربك واديني مصيبتي اسمع قربك واديني مصيبتي لحقي اشد مجدي إلي واسمع لافك بالعيش لحق يا سيد مجد إلي واسمع لافك بالعيش اسمع قربك وإدينك إدين مصيبك اسمع قربك وإدينك اطلب انت قاعد دخلني للعمق انا بتمسك بيك واديني نصيبة مين قولي لديني نصيبة مين لولادي باركنا كلنا يا رب باركنا واللي انت حاضر في وسطينا وافردنا من العالم واعزلنا عن جماعة الشر وساعدنا نعيش ونكمل كل بر وانت فينا اللي هتكمل كل بر كمان ومجد ليك نرفع اليك ذبيحة الحمد والتسبيح والتنبيه اللي وبيك باسمك اعطنا شهادة قوية ايام غربتنا بين ايديك يا رب ان عشنا نعيش ليك وكل الزمان الباقي ليك كرامة ومجد ليك كرامة ومجد ليك اديني نصيب اثنين اديني نصيب اثنين وبعدين بيقول له ان رأيتني اؤخذ منك يكون لك ذلك وإلا فليكن خد بينك اللي هتاخده عصر او يصعد في العصر بيقول لي لو شفتني وانا صاعد انا هستجيب الطلبة بتاعتك وإلا فلا يكون يعني لابد اليش هيعمل ايه يرفع عينيه ويرفع عينيه ده مجد القيامة ان كنتم قد كنتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس ارفع عينيك ارفع عينيك عن المنظور كله كذب فيه ارفع عينيك عن الدنيا والحاصل فيها كل باطل فباطل ارفع عينيك عن المنظور ارفع عينيك ثبت انظارك فيه وحمولك سبها عليه وفياد يظل الموت ارفع عينك تلاقي ثبت انظارك فيه وحمولك تبعني ثبت انظارك وحمولك تبعني وفواد ظل الموت وفواد ظل الموت ارفع عينك تلاقي ارفع عينك تلاقي ان كنت سمعت نداء Thank you. فإن رأيتني أؤخذ منك يكون لك كذلك. يعني عايزه يثبت عينه عليه. وقلت إلي رمز لرب المجد يسوع، خلي عينك عليه، اتمسك بيه، هو وحده حلال المشاكل، هو وحده لا يعثر عليه امر، هو وحده الديان العادل في يوم من الايام هيجلس على كرسي الدينونة ويدين المسكونة بالعدل. اليوم يسوع شفيع، بكرة يكون قاضي. ثبت عينك عليه. هو المخلص الواحد، ليس بأحد غيره الخلاص. افرح بهنا، افرح بهن. مالك مهموم ليش؟ ارمي الشيلة، سبها عليه، سبها عليه. مالك رمي خدك على ايدك، ايوة نزلي ايدك. هنا يسوع بيفرح، بقدم لك يسوع المفرح، فرح الخلاص، بهجة الخلاص. بقدم لك يسوع المعزي، انت في شدة، انت في ضيقة، حلال المشاكل لا يعصر عليه امر، سيبيه كل الامور بين ايديه. البنت اتأخرت ما اتجوزتش، سيبي كل الامور دي، ما خلفتش لغاية دلوقتي، سيبي كل الامور عليه. تعبان، عيان، حزين، مهموم، ارمي كل حمولك عليه. الهنا طيب، حاضر معانا، حاضر معانا. تطلبه تلاقيه، تطلبه يقول لك اطلب. النهاردة اطلب، باب مفتوح، باب مفتوح. العيون مرفوعة، وبعد كده وفيما هما يسيران. هما ماشيين، هما الاثنين عبروا الاردن وماشيين، وقال له اطلب، قال له نصيب. اثنين ماشيين بيتكلموا بيحكم، واذا مركبة من نار وخيل من نار بينهم هما الاثنين. مجد، ايه ده، ايه ده، ده مجد، ده مجد يا حبيبي. فصلت بينهم، فصعد إلي في العاصفة إلى السماء. صعد إلي في العاصفة إلى السماء. إيه اللي حصل؟ ده الماجد اللي منتظرنا. طبعا امر ما حد شافه في الدنيا، تيجي مركبة نار وخيل من نار وياخد واحد من الدنيا، ما حصلش. ما لم تره وما لم تسمع به اذن، وما لم يخطر على قلب بشر ما اعده الله للذين يحبونه، يقول معلمنا بولس، لكن اعلمه الله لنا بروحه. هنا ممكن نشوف المجد. معقولة؟ ايوه، نشوف المجد هنا. قالوش عشان في المجد، مركبة من النار وخيل من النار دخلت وسطيهم. ايليا صعد للسماء في مرئي ده. انا اتأمل كده في المنظر، اتأمل في المنظر، مركبة من النار وخيل من النار، وايليا ركب المركب. ايه، مش بيعملوا دلوقتي سفن اسمها سفن فضاء؟ سفن ايه، وساعات تغرق وساعات تنزل وتتكسر وتعمل. عمالين يشابوا يشابوا يشابوا، لكن جدية طلعت فين؟ الفردوس. ما ترى بنا إلي، ايه الحال عندك؟ ايه الجو عندك؟ ايه الجو عندك يا بيا إلي؟ يا سلام يا سلام. المجد، المسيح فينا رجاء المجد. مجد لا يخطر على بال، لا يخطر على بال. مركبة نارية لأولاد ربنا، أولاد ربنا ليهم عز هنا وهناك، هنا وهناك. هنا وهنا تغنيني تلخنة أغنيها أنا. الرب شال عني شال كل عنا. مركبة نار وخيل من نار وفصلت بينهم. يا حبيبي يا حبيبي. وكان أليشع يرى، شوفوا في الأول فإن رأيتني، يقول هنا فكان أليشع يرى، يبقى رفع عينيه وشاف، رفع عينيه بقى إنسان سماوي وثبت أنظاره على سيده ومعلمه وثبت أنظاره وارتفع لفوق وبقى جنسيته سماوية رمز للقيامة. كنتم قد كنتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس، حيث المسيح جالس. أجل الحتة الأخيرة حاضر. هل مشغل لنا المراوح يا أولاد؟ يا حرام حروين في الروح. جلسة في حضرك حبيبي أشهى من قصر الميلو، لو رأى المؤمن يا غدو لا صار خذني أرجو، كما نباهي حل وانشاني مكذوبة في حلون شاهي، لا ينفعي يا هلالي لا ينفعي يا هلالي. دخلت باب المدينة يا بحر ويا كنان، بالموسيقى استقبلوني لا أعلم ولا شيطان مجد باني حلو شاهي ما الزنداني حلو لا ينساني يا هلالي لا ينساني يا هلالي. كان أليشع يرى وهو يصرخ يا أبي يا أبي مركبة إسرائيل وفرسانها، ولم يره بعد غاب الإنسان وعينه على رب الإنسان، لم يره بعد. فأمسك ثيابه ومزقها قطعتين. أليشع راح قاطع هدومه ايه؟ اتنين. خلع العتيق، خلع العتيق ورفع رداء إيليا الذي سقط عنه ورجع ووقف على شاطئ الأردن، فأخذ رداء إيليا الذي سقط عنه وضرب الماء وقال أين هو الرب إله إيليا؟ يعني يا إله إيليا يا إله إيليا. ثم ضرب الماء أيضا فانطلق إلى هنا وهنا. فعبر أليشع لما رآه بنو الأنبياء الذين في أريحة قبلته قالوا قد استقرت روح إيليا على أليشع، فجاءوا للقائه وسجدوا له إلى الأرض. لبس القوة، خلع العتيق ولبس القوة. لا تطرحوا أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. الله النهاردة بيكلمنا عن قوة ملء روح الله، قوة ملء روح الله اللي تخليك مسيحي شديد، مسيحي شاهد، مسيحي صانع آيات، صانع معجزات، مجمل بالمواهب، مجمل بالثمار. تقول للشيء كن فيكون، كن في فيكون. إيليا ده هو نفسه ده. وقف وقال حي هو الرب الذي وقفت أنا أمامه، لا يكون مطر ولا طل ولا طل على الأرض إلا عند قوله. السلام. شوفوا عيد الكلام تاني كده بيقول حي هو الرب ان السماء ما تمطر غير لما اقول انا. اقول انا هو اعطانا السلطان. اما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله اي المؤمنين باسمها الذين ولدوا ليس من مشيئة رجل ولا من مشيئة جسد ولا من دم بل من الله. اولادين من فوق لنا سلطان ابن الله سلطان ابن الله. يا سلام يا سلام. وانا بتأمل في الحتة دي قد ايه عقلي تاه ان المسيح فينا له كل المجد ممكن يصنع العجب يصنع العجب. انا قلت له يا رب ارفع ايماننا وارفع ايماني انا. ربنا عايزنا نعمل حاجة عايزنا نعلن مجده نعلن مجده نعلن مجده. الهنا عظيم الهنا عظيم بيدور على فعاله. يا رب ادي احنا قدامك البسنا قوة الروح. امين يا رب قوة روحك القدوس اللي قلت امتلئوا بالروح اوضعوا الروح يملأكم. يا رب تعالى ويملأنا روحك يملك علينا يملك علينا من روحك اشتياقي. سكيب روحك سكيب. احنا ربي علمتنا ان من غير ملء روحك احنا ولا حاجة. خوافين وجبنا ولساننا اخرس ونخفنا للهوى الطاير. لكن بملء روحك منها القوة لتكون لي شهودا في اورشليم وكل اليهودية والسامرة والى اقصى الارض. يمينك على رؤوسنا كلنا املأنا الان. سكيب روحك يا رب سكيب روحك وجمل بالمواهب يا رب. احنا جئنا على المجد جئنا على البركات يا ابن حاضر فوسينا. اعمل عمل عجيب يا رب الان الان الان. الجسنا قوة الروح. امين يا رب. زي ما البست نزاتك في المعمودين البسنا البسنا روحك القدوس اللي يدي يا رب. روحك القدوس يملكنا وسلمانينا لبس القوة لبس القوة. وزي ما عمل ايليا عمل اليشع. ايليا بالرداء شق الاردن كده وكده واليشع مسك الرداء وشق الاردن كده وكده. واحنا زي ما عمل رب المجد يسوع نعمل. يا سلام يا رب تعالى واملك علينا. انت اشتريتنا بالدم ما تسيبناش لهموم الدنيا والكلام الفاضي اللي لا يبدو ولا يجيب. ارفع فكرنا فكرنا عشان نفكر في الامور العالية ويكون لنا الطلبات العالية الطلبات العالية. مش نعيش على مستوى عايزين ناكل عايزين نشرب الشيك الفلوس البيت الشقة العيال المدارس الدروس رايح جاي. الهباب اللي احنا عايشين فيه ده من ضمن صعوبة الايام. قال في الايام الاخيرة تأتي ازمنة صعبة ازمنة صعبة. الواحد ما يلاقيش وقت يجي الكنيسة. في ناس في بيتهم مش لاقين وقت يجوا الكنيسة مش لاقين وقت يصلوا مش لاقين وقت يصلوا. اللقمة والمعيشة والظروف والعيال امور صعبة امور صعبة كلها هم وغم كلها هم وغم. امال مين اللي حيلبس القوة؟ احنا كلنا مستعدين يا رب الليلادي تدينا نصيبة مين وتلبسنا قوة روحك وتستلمنا من جديد. لك الكرامة وكل المجد الى الابد امين. الاول نقول له ادينا ثوبة حقيقية وقوة نازلة بالخطية قوة نازلة بالخطية. ونعيش لك يا رب ونعيش لك يا رب ونفرح قلبك حتى من شعب نفسك ترى وتشبع. يلي حاضر في وسطينا شدنا ليك دخلنا للعمق ادينا اختبارات جديدة. سكيب روحك سكيب روحك سكيب روحك. جمل بالمواهب جمل بالثمار أرسنا منقسمة كأنها من نار. يا الله أبانا في اسم يسوع البار, افتح فلسطين النهضة واطلق الشرار. أمين أمين أمين. ارفع قلبك وارفع قلبك, كلنا نرفع قلبنا للرب الحاضر في الوسط, نرفع إليه ذبيحة حمد, نرفع إليه التمجيد اللائق باسمه, نكلمه نكلمه نعرفه هنا معرفة حقيقية قبل ما نفاجأ واحنا واقفين قدامه في السماء. أحسن حساباتي الآن, خطاياي تغفر عنده الصليب تحت الدم, طوبى لمن غفر اسمه وسترت خطاياه في دم الحمل, في دم الحمل. استلمنا من جديد يا رب, استلمنا, عدنا للوقوف بين يديك, عدنا للوقوف بين يديك. ربني يا سيدي, امشي وراك. ربنا يا سيدي, عاملا مشيئتك كي افوز برضاك. اللي ثبتني فيك واللي ثبتني فيك غصن في الكرمة, غصن في الكرمة. ربني امشي وراك, اتبع دايما خطاك, عاملا مشيئتك كي افوز برضاك. ربني امشي وراك, اتبع دايما خطاك, عاملا مشيئتك كي افوز برضاك. ربني يا سيدي, وارفع عيني اليك, عدني يا سيدي للوقوف بين يديك. ردني يا سيدي وارفع عيني اليك, عدني يا سيدي للوقوف بين يديك. قل ردني اليك وارفع عيني اليك وعدني للوقوف بين يديك, عدني للوقوف بين يديك. هنقف كلنا بين يديك, وقف دلوقتي قبل ما تقف بعدين رغم عنك, وقف واستعد الان, وقف واستعد الان. اترك كل الخطايا, تعال عند الصليب, دم الابن يطهر من كل خطيه, يطهر من كل خطيه. بنشكرك يا صاحب الباب المفتوح, يا صاحب الجنب المجروح, يا صاحب الصوت الحنين والطيب, يا اللي بتنادي كله تعالوا الينا يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم. اقبل شكر قلوبنا لاجل خاطر الدم وشفاعات قديسيك والطاهر البتول ام النور مريم. اسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين, ابينا الذي في السماوات, ليتقدس اسمك, لياتي ملكوتك, تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين اليك, ولا تدخلنا في تجربه لكن نجنا من الشرور, بالمسيح يسوع ربنا يا ملك الملك والقوه والمجد الى الابد امين. والان محبه الله الاب ونعمة الابن الوحيد وشركة ومهبة عطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.